لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فأوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله جل وعلا. ثم اعلموا رحمني له وإياكم أنه ليس هناك أدل على رقي الأمة واستفاقة ضمائرها واستقامة أمرها وصلاح حالها إذا كان خلق التناصح فيما بينها قائمة. ينصح الأخ لأخيه، والجار لجاره، والوالد لولده، والأستاذ لتلميذه، والمسؤول لأمته، فلا ترى حينئذ إلا حقا محترما وفضيلة يعمل بها وثقة تتعزز بها العلاقات. فلا خيانة ولا غش ولا اتهام ولا تجريح في غير محله، إذ أن النصيحة عباد الله نور سار في الأمة الجادة تتوثق بينها صلاتها وتتحكم من خلالها روابطها. ولهذا قد جاء الاهتمام بها في الشرع، لأن النصيحة في حقيقتها إرادة الخير للمنصوح له. ولأهمية هذا الموضوع جاءت كلمة النبي صلى الله عليه وسلم الجامعة المانعة في هذا الموضوع. ونبي عليه الصلاة والسلام قد أوتي جوامع الكلم، قد أوتي جوامع الكلم، وخصه ربه جل وعلا ببدائع الحكم، فقال عليه الصلاة والسلام: الدين النصيحة. وفي هذا إشارة إلى أهمية النصيحة، وذلك بتكريره صلى الله عليه وسلم لهذه الجملة 3 مرات، وهي في حقيقتها تمثل إرادة الخير للمنصوح له. وقد ظهر في هذا الحديث من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أن الدين كله ظاهره وباطنه راجع إليها. ومما يدل على أن النصيحة عباد الله من صفات الأنبياء وسمات الأتقياء الذين قام تبليغهم للرسالات النبوية على القول الصادق والبلاغ المبين والنصح الأمين، ما من نبي أو رسول أرسله الله إلى قومه إلا ونصح لهم وأبلغ في النصح، ولم يترك واحدا من قومه إلا أوصله النصح. وهكذا ينبغي أن يكون مجتمع أهل الإسلام إذا أردنا أن نزيل المنكرات، وإذا أردنا أن نعرف الناس بدين الله عز وجل، وإذا أردنا أن تشيع الفضيلة بين المؤمنين، وأن لا تشيع الفاحشة فيما بينهم، فعلينا القيام بهذا الواجب. يقول الله عز وجل عن نوح عليه السلام وقد قال لقومه: أبلغكم رسالات ربه وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون. وهذا هود عليه السلام قال لقومه أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين. وهذا صالح يقول لقومه يا قوم قد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين. وهذا شعيب عليه السلام يقول لقومه يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم فكيف آسى على قوم كافرين. ومما يدل على أن النصيحة في الدين من مهمات الأمور ومن سوابق الفروض أن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم وأرضاهم عقدوا البيعة لأجلها وتعهدوا أمام النبي صلى الله عليه وسلم على بذلها مقرونة مع أعظم شعائر الدين وخصال الإسلام وهما إقام الصلاة وإيتاء الزكاة. ففي الصحيحين من حديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله تعالى عنه قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. وفي رواية أخرى بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم فاشترط علي والنصح لكل مسلم. وفي هذا الحديث بيان كمال شفقته صلى الله عليه وسلم بأمته حيث لم يستثني أحدا من المسلمين ولو كان فاسقا. ولما اضطربت حدود النصيحة عند الكثير من الناس فلم يقوموا بها على الوجه الأكمل إما لترك الاتباع أو قلة العلم أو نفاذ الصبر نجم عن ذلك تجاوزات كثيرة وجمة على حقوق الناس باسم النصيحة. فترى بعضهم ينتقل من الستر والنصيحة إلى التشهير والفضيح والبعض الآخر من المداراة والتلطف إلى المداهنة والتملق والآخر من اللين والرفق إلى الغلظة والفظاظة. وفي هذا ما يربو من شر على خير واستعمال حق في باطل. لهذا عباد الله ارتأيت في هذه العجالة أن أعالج هذا الموضوع وأبين ما جاء في النصيحة من أحكام ومعاني وشروط وأداب خاصة عندما استجرت العدوات اليوم بين الناس وكثرت الخصومات وساءت التهم وأفرطت الألسن والأقلام في النقد بغير حق. عسى أن تجد هذه النفوس المؤمنة مهربا إلى إصلاح الخلل وتكميل النقص. إذا عرف هذا عباد الله فاعلموا أن النصيحة في اللغة مأخوذة من نصح الخياط الثوب أي إذا أحكم خياطته فلم يترك فيه فتقا ولا خللا. وقيل أن النصيحة مأخوذة من قولهم نصحت العسل إذا خلصته من الشمع. أما في الإصطلاح فيراد بها النصيحة وقد جاءت معاني كثيرة عن العلماء من أجمعها تعريف الإمام الخطابي رحمه الله لما قال النصيحة كلمة يعبر بها عن جملة هي إرادة الخير للمنصوح له. وقال الراغب الأصبهاني رحمه الله النصيحة تحري فعل أو قول فيه صلاح صاحبه. وإذا نظرنا ودققنا في المعنى اللغوي والإصطلاحي للنصيحة نجد أن العلاقة بينهما في تكميل النقص وتخليص النفس مما يشوبها. فكما أن النصح هو خياطة الثوب والنصح كذلك هو تصفية الشيء من الشوائب فكذلك نصح الإنسان المسلم هو تكميل النقص الذي فيه وتصفية نفسه مما علق فيها من الشوائب والذنوب. وأما حكم النصيحة عباد الله فقد ذكر أهل العلم أنها فرض على كل مسلم ولكل مسلم واختلفوا هل هي فرض عين أم فرض كفاية. قال الحافظ ابن حزم رحمه الله والنصيحة فرض لكل مسلم. وقال ابن بطال رحمه الله والنصيحة فرض يجزي فيها من قام به ويسقط عن الباقي. وأما أركان النصيحة عباد الله والنصيحة تكون مفروضة وتكون نافذة. أما المفروضة فهي شدة عناية الناصح بمحبة الله عز وجل وذلك بأداء ما افترض الله عز وجل ومجانبة ما حرم. هذه نصيحة تكون فريضة على كل مسلم. أن تنصح غيرك بأمر الله عز وجل وأن تنهاه عن معصية الله، لا سيما إذا كان عليك، إذا كان لك سلطان عليه كالأب لوالده والمعلم لتلميذه. وأما النصيحة التي تكون من باب النفل فهي إثار محبة الله عز وجل على محبة نفسه. وأما أركان النصيحة فثلاث: الناصح وهو الذي ينصح غيره، والمنصوح وهو الذي ينصحه غيره، والأمر المنصوح به وهو ما ينصح به الناصح المنصوح. وقال العلماء أنه لا بد أن تتوفر هناك شروط في الناصح والمنصوح. أول هذه الشروط أن يكون الناصح مسلما، الذي يبذل النصيحة يشترط فيه أن يكون مسلما، هذا هو الأصل في الناصح أن يكون مسلما. واختلفوا في المنصوح فقيل أنه لا يشترط أن يكون المنصوح مسلما، فيرى بعض أهل العلم أنه لا يشترط في المنصوح أن يكون مسلما، ولهذا قال الإمام أحمد: لا يجب على المسلم نصح الذمي. وحجة هؤلاء أنهم استندوا إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جابر، في حديث جرير بن عبد الله الذي ذكرناه آنفا، لما قال: والنصح لكل مسلم. ويرى آخرون بأنه لا يشترط أن يكون المنصوح مسلما، قالوا: والتقييد بالإسلام للأغلب. ولهذا قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: والتقييد بالإسلام للأغلب، وإلا فنصح الكافر معتبر شرعا بأن يدعى للإسلام ويدل على طريق الصواب. واشترطوا أيضا أن يكون الناصح والمنصوح بالغين، لأن البلوغ عباد الله مناط التكليف، فمن لم يكن بالغا فليس عليه تكليف، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاث. وذكر من هؤلاء قال: وعن الصبي حتى يحتلم. واشترطوا أيضا أن يكون عاقلين، أي الناصح والمنصوح، لأن العقل أيضا مناط التكليف، فمن لم يكن بعاقل فليس عليه تكليف، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: وعن المجنون حتى يفيق. أما الأمر المنصوح به وهو الأهم فيشترط أن يكون فيه أمران: الأمر الأول أن تكون النصيحة المبذولة داخلة تحت الحكم الشرعي، بأن يكون إما طلبا لفعل أمر مطلوب فعله شرعا، أو طلبا لترك أمر مطلوب تركه شرعا. فمن نصح بترك المأمور فهذا لا يعد نصحا، ومن نصح بفعل المحظور والمحرم فهذا لا يعد نصحا. فالذي ينهى الناس مثلا عن الصلاة في الجماعة، أو يأمر المرأة بالسفور والتبرج، أو بتعاطي الربا وما إلى ذلك من المنكرات، فهذا لا يعد من النصيحة في شيء، ولا تدخل في النصيحة التي سماها النبي صلى الله عليه وسلم دينا. وأما الشرط الثاني أن يكون الأمر المنصوح به مما اتفق العلماء، إما على طلب فعله وإما طلب تركه، فلا إنكار على مجتهد ولا إنكار في أمر مختلف فيه. قال سفيان الثوري رحمه الله تعالى: ما اختلف فيه الفقهاء فلا أنهى أحدا من إخواني أن يأخذ به. وقال الإمام أحمد رحمه الله: لا ينبغي للفقيه أن يحمل الناس على مذهب ويشدد عليه، لكن يستثنى من هذا الشرط أمران اثنان: أولا فيما ضعف به الخلاف، أو كان ذريعة إلى فعل محظور متفق على تركه. هذه عباد الله بعض معاني وأحكام وشروط وأركان النصيحة ذكرتها لكم، ولعله سيأتي إن شاء الله مزيد بيان فيما يتعلق بأداب الناصح أو مراتب النصيحة. ومن الله سبحانه وتعالى نستمد العون والسداد، ومنه نستلهم الهدى والرشاد، إنه سبحانه وتعالى ولينا ومولانا، فنعم المولى ونعم النصير. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فاستغفروه من كل ذنب يغفر لكم وهو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، هم من أهل الصفا اشتعل بهم النور ومن طفى. أما بعد عباد الله، مما يجب العلم به فيما يتعلق بأمر النصيحة: تحلي الناصح بأداب النصح حتى تقع نصيحته موقع القبول والاستجابة من المنصوح، وهي مراتب وآداب كثيرة، لعل من أهمها وهو أولها أن لا يبادر الإنسان إلى تصديق كل ما يقال له لأول وهلة. فإذا بلغك عن أخيك أو جارك أو صديقك أو أحد من الناس خبر فلا تصدقه لأول وهلة، بل ينبغي عليك أن تتثبت فيه حتى تستيقنه، لأن الناس غالبا اعتادوا إشاعة السوء، وهم أسرع إلى إساءة الظن من إحسانه. ولهذا نهانا الله سبحانه وتعالى عن الظن، وبين أن الظن لا يغني من الحق شيئا. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن، إن بعض الظن إثم. ولهذا إذا بلغك أيها المسلم خبر أو شيء عن أخيك فاحمله محملا حسنا، فذلك ألصق بالأخوة وأجدر بمكارم الأخلاق حتى تتبين خطأه، وحينئذ تقدم على النصيحة. ولنا في هذا الحوار بين زوجين خير مثال وأكبر عظة. كانت امرأة تدعى بنت عبد الله بن المطيع، وهي امرأة تزوجت رجلا من أجواد قريش، وهو طلحة ابن عبد الرحمن ابن عوف رضي الله تعالى عنه، وكان رجلا ميسورا. فقالت له زوجته: ما رأيت ألأم من إخوانك أو من قومك، يعني قالت له إن قومك قوم لئام لا يعرفون الخير ولا يقدرونه. قال لها: ولم ذلك؟ قالت: رأيت أنهم إذا أيسرت لزموك، وإذا أعسرت تركوك، يعني إذا كان عندك المال جاءوا إليك، وإذا أفقرت تركوك. قال: والله هذا من كرم أخلاقهم، يأتوننا حين يظنون أننا قادرون على إكرامهم، ويتركوننا حين يعلمون أننا عاجزون عن إكرامهم. فتأملوا عباد الله صنيع هذا الكريم مع إخوانه اللئام، مع أن فعلهم ظاهر القبح والغدر، ومع ذلك اعتبره وحمله وجعله كرما ووفاء. المرتبة الثانية من مراتب النصيحة عباد الله أن يقدر الإنسان طباع الناس وغرائزهم، وأنهم ليسوا بملائكة ولا بأنبياء، فلا تطمع أن لا تعثر على هفوة أو زلة من أحد، أحمل ذلك على الضعف البشري الذي لا يسلم منه أحد، وانظر أنت إلى نفسك قبل أن تحكم على غيرك، فكيف تريد من الناس ما لا تريده أنت منهم؟ وما أجمل ما قاله الشاعر: ومن ذا الذي ترضى سجياه كلها، كفى بالمرء نبلا أن تعد معايبه. وأجمل من كلام الشاعر وأصدق قول الباري جل وعلا في وصف النفس الإنسانية على حقيقتها، حيث يقول الله عز وجل على لسان امرأة العزيز: إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. وكان الإمام الشافعي رحمه الله تعالى يقول: ما أحد من المسلمين يطيع الله ولا يعصيه، ولا أحد يعصي الله ولا يطيعه، فمن غلبت طاعته على معصيته فهو عدل. المرتبة الثالثة من مراتب النصيحة ومن أدابها ألا تقصد بنصحك إلا وجه الله سبحانه وتعالى، فبهذا القصد تنال الأجر والثواب من الله عز وجل، وتقع نصيحتك موقع القبول والاستجابة من المنصوح. أما إذا تخلف هذا القصد حل مكانه السخط وعقاب الله عز وجل، ثم تحامل الناس على الناصح ومنهم المنصوح. ولهذا يقال أن المنصور وعظ الناس وذكرهم بالله عز وجل، فقام إليه رجل أمام الملأ فقال له: أنت أحوج بأن توعظ بهذا الكلام. فتنبه الخليفة إلى قصده وقال له: إن هذه النصيحة ما أردت بها وجه الله سبحانه وتعالى. ومن مراتب النصيحة وهو رابعها ألا يقصد الإنسان بنصيحته التشهير بالناس وإظهار المعايب، لأن ذلك يفضي إلى وقوع مفسدة أو زيادة شر. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا من أخلاقه، إذا رأى من قوم قد صدرت منهم منكرات فإنه عليه الصلاة والسلام لا يواجههم بها ولا يذكر أسماءهم علنا، بل يقول: ما بال أقوام يفعلون كذا وكذا. فيفهم المعني أنه المراد بهذه النصيحة، وهذا من أرفع أساليب التربية والنصح. ومن أدب النصيحة ومراتبها أن تكون النصيحة سرا، لأن إسداء النصيحة أمام الملأ فضيحة وتعيير، ولا تؤتي النصيحة ثمرتها المرجوة. ولهذا كان السلف رحمهم الله كما يقول ابن رجب الحنبلي رحمه الله، كان السلف إذا أرادوا نصيحة إنسان نصحوه سرا، نصحوه سرا، حتى قال بعضهم من وعظ أخاه فيما بينه وبينه فهي النصيحة، وأما إذا وعظه على رؤوس الناس فإنما وبخه. وقال الفضيل بن عياض رحمه الله: المؤمن يستر وينصح، والفاجر يهتك ويعير. وعقب الحافظ ابن حجر أو ابن رجب على قول الفضيل بن عياض قال: وهذا الذي قاله الفضيل من علامات النصح، فإن النصيحة يقترن بها الإسراء، وأما الفضيحة يقترن بها الإعلام. وكان الشافعي رحمه الله يقول: من وعظ أخاه فيما بينه وبينه فقد نصحه وزانه، وإذا نصحه فيما بينه وبين الناس فقد فضحه وشانه. ومن أداب النصيحة ومراتبها أن تكون بلطف وأدب ورفق، لأن هذا أدعى لقبول نصيحة من المنصوح، لأن قبول النصح كفتح الباب، والباب لا يفتح إلا بمفتاح مناسب. وما أجمل ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم في هذا، قال: ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع منه إلا شانه. يعني إذا غاب الرفق في الأشياء شانها ولم يزينها. وقد قالوا في وصف النبي صلى الله عليه وسلم صاحب الخلق الرفيع، قالوا أنه كان لا يواجه أحدا بشيء يكرهه، كان لا يواجه أحدا بشيء يكرهه. ومن أداب النصيحة ومراتبها اختيار الوقت المناسب لأداء النصيحة، اختيار الوقت المناسب لإسداء النصيحة وبذلها، إذ ليس كل إنسان يكون مستعدا لقبول النصيحة، فقد يكون مكدرا في نفسه، إما بغضب وإما بحزن وإما بفوات مطلوب أو غير ذلك من الأمور التي تحجبه عن قبول النصيحة. ولهذا كان عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه يقول: إن للنفوس شهوة وإقبالا وفترة وإدبارا، فخذوها عند شهوتها وإقبالها، وضروها أي واتركوها عند فترتها وإدبارها، يعني عند ضعفها وعدم قبولها للحق فلا يمكن أن تنصحها، لأن الإنسان قد لا ينفع بنصحه حتى ولو نصح. ولهذا إذا وجدنا إنسان مثلا في حالة غضب شديدة لا يدري ما يقول، حتى لو ذكرته بالله يمكن أن يقع منه الخطأ فيسب الله عز وجل. ومن ذلك اعتاد بعض الناس أنهم يقولون للغضب صل على النبي، مع أن هذه الكلمة حق ومأمور بها، لكن لا يحسن قولها للغاضب، لعله يسب النبي صلى الله عليه وسلم أو يترك الصلاة عليه عمدا. ولهذا قال العلامة ابن بديس رحمه الله أنه لا يحسن تذكير الغاضب بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذه المواقف، لأن في هذا تعريضا للإسم الشريف للامتهان، فليكون الناس من هذا على حذر. هذه عباد الله بعض أداب ومراتب النصيحة، ذكرناها لكم على سبيل العجالة، ولكن فيها ذكرى للمعتبرين. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لنتناصح فيما بيننا، وأن نكون من عباد الله الناصحين، وأن نكون من عباد الله المنصوحين. فلا خير في من لا يبذل النصيحة، ولا خير في من لا يقبل النصيحة. هذه النصيحة عباد الله ظلمت مرتين، مرة ظلمت بأننا لا نجد من يسديها أو يبذلها، وأحيانا إذا وجدنا من يسديها ويبذلها نجد من لا يقبلها ويرفضها. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا صالح الأعمال، كما نسأله تعالى أن يجعل خير أعمالنا خواتمها وخير أيامنا يوم لقائه. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا، واجعلها الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، واختم لنا بالباقيات الصالحات أعمالنا. اللهم اجعل بلدنا هذا بلدا مطمئنا،